وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وما يستوي الأعمي والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون وما يستوي الأعمي والبصير والذين الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين Mm-hmm.